Bonjour Colette, bonjour Colette, bonjour Colette. حلقة اليوم عن رحيل آخر عنقود الثلاثي الرحباني، الموسيقار اللبناني الياس الرحباني، وهذا صوته قبل سنوات وهو يغني. لكن شهرته وصيته ذاع بسبب ألحانه التي قدمها للبنان وللعالم العربي على مدى أكثر من 60 عاما. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، أهلا بكم. ما أحلاها دروب التلال البعيد، ما أحلاها أغاني ورود جمال. توفي الاثنين في 4 يناير كانون الثاني من العام الجديد 2021 الياس الرحباني، الشقيق الأصغر للأخوين عاصي ومنصور الرحباني، ولف الحزن لبنان والعالم العربي بعد إعلان نبأ وفاته عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد سنوات من المرض الذي أجبره على الابتعاد عن الفن والظهور. قدم الرحباني خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 60 عاما ألحاناً لأغاني رومانسية وشعبية وساخرة أيضاً، وحتى عالم الأفلام الساحر وموسيقاه التصويرية، وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام العربي بصور الراحل، واستذكره محبوه واستذكروا عطاءاته وإنجازاته على الصعيد الموسيقي، معتبرين أن الموسيقى اللبنانية والعربية قد خسرت أحد رموزها. وفي الوسط الفني الصدمة كانت كبيرة لرحيل الرحباني الذي أثرى المكتبة الموسيقية العربية بالأعمال المهمة. وفي لفتة على مسيرته الفنية، أجرت أخبار الآن مقابلة مع الإعلامي اللبناني بيير البايع، الذي اعتبر أن لبنان هذه الأيام حزين، وكذلك الفن اللبناني، لرحيل آخر العمالقة. سنستمع لما قاله البايع عن بدايات الياس الرحباني وعن مشواره الفني بشراكة أخويه وبعدهما. يعني لبنان اليوم حزين، والفن اللبناني حزين أيضا برحيل آخر العمالقة وآخر الكبار. الياس الرحباني اليوم غادرنا يمكن على غفلة مثل ما بيقولوا. الياس الرحباني يلي بلش مشواره الفني إلى جانب الأخوين الرحباني بمعظم الأعمال المسرحية، فتحت له أبواب بعلبك، حيث كان يشارك بعدد من الأغنيات اللي كانت تأديها فيروز أو الفرقة أو نصر شمس الدين بمعظم الأعمال المسرحية اللي عرضت بمهرجانات بعلبك الدولية خلال صيفيات لبنان أيام العز، وأيضا خلال المسرحيات التي كانت تعرض على مسرح قصر البيكاديلي في الشتاء في بيروت، أو بمعرض دمشق الدولي، أو على أي مسرح من مسارح العالم يلي وقفت عليه فيروز، وأيضا وقفوا عليه الكبيرين عاصي ومنصور الرحباني. شق طريقه بين الغرب والشرق، وهو أول من أدخل التغريب إذا فينا نقول، أو الموسيقى الغربية، وعمل هذا المزج الحقيقي بين الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية. وأيضا أول عمل مسرحي قام فيه الياس الرحباني كان وادي شمسين، يلي لعبت فيه دور البطولة الشحرورة صباح، إنما بسبب الحرب اللبنانية توقف هذا العمل، ومن ثم أعيد إنتاجه بعام 85 أو 86 مع السيدة باسكال صقر، يلي أيضا بلشت مسيرتها مع الياس الرحباني، يلي وضع لها معظم أعمالها، بلشت مع وعد يا لبنان واستمرت مع كل الألبومات يلي أنتجتها فيما بعد باسكال صقر. وأيضا ما فينا ننسى أيضا الأعمال المسرحية الأخرى مثل غادة الكاميليا وسفرة الأحلام مع سوزان تميم ومع مادونا، ومعظم الأعمال المسرحية يلي قام فيها الكبير الياس الرحباني، واللي كانت تعرض على مدى شهور على المسارح اللبنانية، وكانت أيضا تعرض على مسارح بعض الدول العربية. آخر أغنية أدت له إياها فيروز كانت معك يوم رجع هو وفيروز ومنصور من دون عاصي إلى بعلبك ب98، ومن هداك الوقت بلشت أيضا إذا فينا نقول مأساة الياس الرحباني للأسف الجسدية والمرضية، إنما ما خلته يستسلم، وشفناه بمهرجانات جوني الدولية، بمهرجان تكريمي لألو، وأيضا بمهرجان آخر ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس. اليوم نخسر عملاق من عملاق الأغنية اللبنانية الياسر الرحباني رح يبقى في الذاكرة ورح يبقى في المكتبة الموسيقية اللبنانية ظاهرة لا تتكرر مثله مثل الأخوين رحباني، ورح تبقى أغنياته بصوت فيروز تلي الدنيا. ولد الياسر الرحباني وهو الشقيق الأصغر كما ذكرنا للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني في قرية أنطلياس التابعة لمحافظة جبل لبنان شمال بيروت، وذلك عام 1938. وقد توفي والده حنا الرحباني عندما كان الياس في الخامسة من عمره فقط، ولذلك تولى أخويه الراحلين عاصي ومنصور تربيته، وهما اللذان أسسا مدرسة الرحباني التي أضافت لونا خاصا للموسيقى العربية، ما يعني أنهما أشرفا أيضا على تنشئته الموسيقية. وشكل الياس مع أخويه الراحلين والمطربة فيروز ما يوصف في لبنان بالجيل الذهبي. درس الياس الرحباني في بداية مشواره الفني درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، فضلاً عن تلقيه دروساً خاصة على أيدي أساتذة الموسيقى الفرنسيين على مدى 10 سنوات. وفي العام 1957 وعندما بلغ 19 من عمره كان يخطط لإكمال دراسته في روسيا، لكنه أصيب في يده اليمنى، وقد أثر ذلك على عزفه للآلات الموسيقية وشكل أيضا صدمة له عرقلت تحقيق أحلامه في ذلك الوقت، حتى أنه يقال أن أحد أساتذته تخلى عن تعليمه، ما زاده إصراراً على الاستمرار والنجاح، وكان ذلك أحد أهم الأسباب لتحوله إلى مجال التأليف الموسيقي. وبعد ذلك بعام واحد تعاقدت معه إذاعة بي بي سي القسم العربي والتي كان مقرها في لبنان على تلحين 40 أغنية وتقديم 13 برنامجاً، وكان ذلك من أول الأعمال الرسمية له، وتقاضى عليه راتباً وقتها وقدره 3900 ليرة لبنانية. كان عام 1962 هو العام الذي تعرف فيه على نينا خليل وتزوجها، ولحن حينها لمطربين معروفين مثل نصر شمس الدين الذي لحن له وقتها أغنية ما أحلاها التي بدأنا بها حلقتنا اليوم، كما بدأ العمل مخرجاً ومستشاراً موسيقياً في إذاعة لبنان أيضاً في العام نفسه. وتواصلت ألحانه وأعماله الموسيقية ولحن الفنان الراحل أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، وألف موسيقى تصويرية ل25 فيلماً، ولاقى الكثير من ألحانه وأعماله نجاحاً كبيراً في العالم العربي. ومن هذه الأعمال والألحان والكلمات أيضاً عدداً من أشهر أغاني الفنانة الكبيرة فيروز، فقد لحن لها الراحل أغاني خالدة في الذاكرة الموسيقية العربية كطير الوروار ويا لورو حبك وكان الزمان كان، كان عنا طاحون، الأوضة المنسية، بيني وبينك، ومن قول خلصنا وكان عنا طاحون. دخلك يا طير الوروار أرحلك من صوب المشوار، وسلم لي على الحبايب وخبرني بحال شو صار. أيضا حظيت الفنانة الراحلة صباح الملقبة بالشحرورة بأثر خاص لدى الرحباني، إذ لحن لها أكثر من 65 أغنية، من بينها يا حبيب القلب حبيتك، وقالوا عني مجنوني، وليالي الحب، وميلوا علينا، وغيرها من الأغاني، كما قدم معها مسرحية وادي شمسين التي كتب نصها ولحن كل الأغاني التي تضمنتها المسرحية. كما لحن أغاني عديدة للفنان الراحل وديع الصافي الملقب بصوت الجبل، ولمطربين آخرين من أمثال ملحم بركات ومجد الرومي وجوليا بوتروس وباسكال صقر وغيرهم. واشتهر الرحباني بوضعه الموسيقى التصويرية للأفلام، إذ وضع في السبعينيات من القرن الماضي موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، أشهرها فيلم دمي ودموعي وابتسامتي من بطولة نور الشريف ونجلاء فتحي، وأيضاً فيلم حبيبتي لفاتن حمامة ومحمود ياسين، وأجمل أيام حياتي لنجلاء فتحي وحسين فهمي، وفيلم هذا أحبه وهذا أريده للفنانة المعتزلة نورة والمطرب هاني شاكر، وأيضاً المزيد من الأعمال التي لاقت نجاحاً. بالإضافة إلى موسيقاه المشهورة لمسلسل عازف الليل، أول ألحان لياسر الرحباني كانت موزايك الشرق عام 1972، ويلي مش عارف اسمك لسمير حنا، وشفته بالأناطر لصباح، وقتلوني عيون السود يا أمر الدار لوديع الصافي، ولتهزك بوش التوتي ما بحبك لو بتموتي لملحم بركات. من أجمل أغانيه حنا السكران التي غنتها فيروز، وبعدها ملحم بركات وفرقة فور كاتس، وأغنية الديو يابو مرعي لوديع الصافي وجورجيت صايغ، وأغنية 10/11/12. يابو مرعي آمين. أنا سلمى. شو قلتي؟ هايدي سلمى يابو مرعي. إلى جانب أعماله الموسيقية، كان للرحباني حضوره المميز في الأوساط الموسيقية ومشاركاته العديدة، إذ كان أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج ستار أكاديمي للموسمين 10 و11 على التوالي، وقبل ذلك كان عضواً من أعضاء لجنة تحكيم برنامج سوبر ستار أرب آيدل. وبالعودة إلى المناسبة المؤلمة التي جعلتنا نعد هذه الحلقة ونستحضر هذه الأغاني والألحان التي عاشت في ذاكرة العالم العربي، الملفت كان رثاء الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز للموسيقار لياسر الرحباني، وذلك بفيديو مؤثر نشرته عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وشاركت الفنانة متابعيها بمقطع فيديو للقطات يظهر فيها زوجها الراحل عاصي الرحباني مع شقيقه الياس وهما يلحنان، وفي الخلفية موسيقى من تلحين الأخوية الرحبانية، وعلقت على المقطع باسم الأغنية هجروا الأحبة الحارة، وكتبت عليه أيضا ليش البكي. نقابة الفنانين المحترفين في لبنان وصفت الموسيقار الراحل الياس الرحباني بفقيد لبنان وسيد ساحات الإبداع في الوطن العربي والعالم، أمير اللحن والوتر. ونعى الموسيقار الراحل العديد من كبار المسؤولين السياسيين والفنانين والمطربين اللبنانيين والعرب الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لفقدان أحد أعمدة الموسيقى العربية التي خلدت ألحانه وموسيقاه مئات الأغاني والأعمال الفنية في العالم العربي، معتبرين أن لبنان خسر أحد رموزه. تصدر اسم الياس الرحباني مواقع التواصل الاجتماعي العربية الذي شارك الكثيرون فيها بإعادة نشر أعماله وذكرياته والأغاني التي لحنها على مدى 60 عاماً، مستذكرين العصر الذهبي لموسيقاه التي ساهمت في انتشار الأغنية اللبنانية. فغردت الفنانة اللبنانية كارول إسماحة قائلة: رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية. وأيضاً الناقد اللبناني جمال فياض نعى الرحباني وقال عبر تويتر: رحل الياس الرحباني، رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مر الزمن، رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفس إلا حباً وجمالاً وطيبة وأنغاماً، رحل جزء جميل من مجد لبنان. بدوره الإعلامي اللبناني زافين قال: مش كل يوم بيجي ناس مثل الياس الرحباني بيفهموا اللحظة وبيغيروا الذوق العام من دون ما يخافوا من شو بده يقول عاصي ومنصور، يمكن كل 100 سنة مرة، اليوم عرفنا صاروا 100، العظماء مثله ما بيموتوا رح يبقوا فينا ومعنا، مع كل قالوا حياتي ومع كل نكتي عن الطيارة ومع كل بيانو حسسنا شو حلو الواحد يحب. بدورها أيضاً الإعلامية اللبنانية جابل طيف نعت الرحباني وقالت: جزء من روح لبنان يرحل مع العملاق الياس الرحباني، ثالث عنقود العائلة اللبنانية الرحبانية، جزء كبير من ذاكرتنا الجمعية في لبنان والعالم ينطفئ اليوم، من بعيد أشعر بعمق الفقدان والمسافات التي تفصلنا عن الحضور لوداع الصديق الكبير الغالي الذي أفرحنا لسنين وسيبقى في الوجدان. ريمن جيم الإعلامية اللبنانية أيضاً قالت: بغياب الأستاذ الياس الرحباني يكون الثلاثي الرحباني مجد لبنان الفني والإبداعي عاصي منصور والياس في عليائك يا ربي، الله يرحمك أستاذ الياس ويصبر عيلتك ومحبينك ولبنان. الياس الرحباني تلقى العديد من الجوائز عن ألحانه، سواء في بداية مشواره الفني أو في السنوات الأخيرة من حياته، ومن أبرزها كانت جائزة عن مقطوعة لا غيغيس دو فيني في مهرجان أثينا عام 1970، والجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995، والجائزة الأولى في روستوك بألمانيا، والعديد من الجوائز الأخرى، كما كرمته جامعتي بارينغتون في واشنطن وأستورياس في إسبانيا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية. الآن سنستمع للمخرج المسرحي السوري مأمون الخطيب، والذي أحب مشكوراً أن يشاركنا وجدانه وحزنه برحيل الياس الرحباني. فعلاً خبر محزن ومؤسر، وفاة الياس الرحباني، الموسيقار الياس الرحباني اللي هو العمود الثالث من الأعمدة الكبار للرحابني، يلي هو بالنسبة لي أنا هو ذاكرة حية وكاملة كانت ورح تبقى موجودة بذاكرتي. هو مو بس مقترن يعني بالرحابني، بالنسبة لي مقترن بالطفولة، مقترن بالشباب، ببدء الوعي، نشوء الوعي. يعني ما بعرف كيف رح تمضى هاي الذاكرة من دونه، ولكن أكيد يمكن في استمرارية لإلهم بزياد الرحباني، ولكن هو أحد الأعمدة القديمة اللي كانت موجودة من منصور وعاصي، اللي أثروا ذاكرتنا وأثروا أحلامنا وكانوا مرافقين معنا بكل حالاتنا الوجدانية. يعني هو ما كان بس لفيروس، كان لصباح، كان لوديع، كان لنصري، لماجد الرومي، للكثيرين، لهدى. أغانيه يعني رح تضل محفورة ورح تضل مرافقتنا رغم رحيله ورغم هذا الحب الكبير يلي نحن شفناه من الوطن العربي كله. طبعا هو مقترن بجميع ذواكر الوطن العربي، وفي كتير مقطوعات ما حدا بيعرف إنها للرحباني، هي مقطوعات موسيقية برأيي هو اللي عمل تحول جميل جدا بالفن الرحباني باتجاه الموسيقى الراقي الجميل كمان، وكان امتداد لهم، ولكن بمدرسة كانت قريبة جدا من القلب وتعني جميع الأجيال. مأمون الخطيب. أيضا الموسيقي الشاب خالد الخضر المقيم في ألمانيا يخبرنا كيف تأثر برحيل الرحباني والأثر الذي تركه في حياة خالد. إذا بدي أتذكر الياس الرحباني، فيمكن أول شيء بيخطر ببالي هو برنامج سوبر ستار اللي طلع بأوائل الألفينات، النافذة اللي خلتنا نتعرف على شخصيته بشكل أكبر. بتذكر خفة دمه، حضوره، تعليقاته، التهكم اللي كان بتميز فيه، وكيف لفتت نظري بهداك الوقت تعليقاته الموسيقية والمصطلحات واستيعابه للموسيقى، الشيء اللي خلاني حب هذا المجال بشكل أكتر. كيف صرت بعدين انتبه انه جزء كبير من الموسيقى اللي انا بحبها وفضل اسمعها كانت من تأليفه، مثل بيني وبينك، الأوضة المنسية، يا لور حبك، دمي ودموعي وابتسامتي، هي المعزوفة الأكثر من رائعة، عزف الليل، كان الزمان وكان، سهر الليالي، لا تقولي وداعا، وغير كتير كتير من الأعمال اللي بيسمعها بيشعر فيها بسحر غريب. يعني عم نحكي عن أكثر من 2500 عمل، يمكن 500 منهم تقريبا أعمال غربية حتى. بالإضافة كوني عازف جيتار، فهذا المزيج الغربي والشرقي المميز بألحانه ومعزوفاته خلت الألحان هي الخيار الأول لألي لما كنت عم بتعلم. حتى هلأ لما بحب أعزف أو حدا بيطلب مني أعزف خاصة شي شرقي، فمعزوفاته وألحانه هي أول شي بيخطر على بالي. العالم صح خسر مبدع عظيم، بس بنفس الوقت كسب ألحان رح تتم خالدة جواتنا. الرحمة لروحه والعزاء لكل محبينه. لم يكن اسم الموسيقار اللبناني الراحل الياس الرحباني عادياً في الوسط الفني، بل كان له وقعه وثقله وصداه، فمع شقيقيه عاصي ومنصور الرحباني كان الرحابنة قد دخلوا التاريخ، تاريخ الموسيقى العربية والعالمية. وفي مسيرته التي تأسست على مدى عشرات السنين استطاع أن يتألق في الكثير من المحطات، وكان إرثه كبيراً وثميناً جداً. واليوم أراد الياس الرحباني بعد سنوات من العطاء والتأليف الموسيقي أن يغادر عالمنا، وقررت أسرته عزل نفسها في الحجر الصحي مدة أسبوع، ومن ثم سيقام حفل تأبين كبير يليق بالراحل حسب ما أفادت الأسرة لوسائل الإعلام المحلية. نختم حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة معزين محبيه في لبنان وفي العالم العربي. شكرا للصديقة يالا فهد التي ساهمت معي في إعداد هذه الحلقة، ولكم تحياتي من وراء المايك براء صليبي. إلى اللقاء.